يعني لمنازع النازع ويقال إن الرسول قال فقد تم حجه باعتبار الركن المسؤول عنه وهو الوقوف. أخذنا كم؟ طيب نعم جديد. طيب قلنا أنه في رد على من قال أنه يستقبل قبلة الرومي. نعم. من أين أخذنا هذا الشيء؟ أخذنا هذا الحديث في الرواية الأولى. وأين هي الأولى؟ لأنه قال جاء رمى عن طلاب بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات. نعم. أين بطن الوادي؟ لا أعرف. أسفل. لكن يا شيخ يعني هل هو يعني يقتضي الوقوف في بطن الوادي؟ معلوم إذا غير رماها كل يعرف أنه ما هو رمي شيء إلا على إلا باتجاه سليم. واللفظ الثاني يدل على هذا. لا لا ما يستقيم هذا. اللفظ الثاني يدل عليه. خرج من مكة للحج فهو مسافر. والمرأة إذا أخذها يعني زوجها مثلا أو أبوها وتركها في مكة ورجع إلى بلده، فإذا انتهى الحج أتى وأخذها، فهذه تكون والله هذا محل توقف. إذا تركها في مكان آمن يعني مثل عند قاربه في مكان آمن قد يقال أن هذا ليس كالسفر، لأن لو قدرنا انفردت وحدها في هذا البلد وكان قريبا في مكان آخر لا نقول يلزمها أن تسافر إليهم أو أن يأتي أحد منهم إليها. ولا حكم السفر من مزدلفة إلى مكة ممكن؟ هي سفر واحد حينما يخرج من مكة إلى أن يرجع إليها. نعم. خمسة يا شيخ. خمسة. خمسة؟ نعم. طيب. وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد. هذا سؤال الأخ النساء قبل قليل نساء كما في دليل هذا اللفظ يدل على هذا. لا لا لأن كون الإنسان يرمي عن جنبه هذه خلاف الأصل. الأصل الإنسان يرمي ما استقبله. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيات عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم